إذا كان غير كافر باستثناء الكافر يقدر له الطهر، يقدر له الطهر. معناها إذا زال عذره فإنه يتطهر، ثم ما أدرك مثلا الصبي إذا بلع قبل أن تغرب الشمس بخمس ركعات لكنه ترتبت عليه جناب أجنب عند بلوغه، فأراد أن يغتسل، طبعا لا بد أن يغتسل ويتوضأ، فاغتسل، فعندما اغتسل ذهبت أربع ركعات، ذهبت أربع ركعات بقيت ركعة واحدة، لم يبقى بينه وبين غروب الشمس إلا ركعة واحدة، تجب عليه العصر فقط ولا تجب عليه الوقت، وهذا معنى يقدر له. كذلك الحائط إذا انقطع عنه الحائط وما زال من الوقت لا تصلي فيه خمس ركعات، لكنها اغتسلت، وعندما اغتسلت لم يبقى من الوقت إلا ما تصلي فيه ركعة واحدة، وجبت عليها العصر فقط. وإذا بقي ما يكفي ركعتين؟ إذا بقي ما يكفي ركعتين وجبت عليه العصر فقط، ولا بد أن يكون كافيا لخمس ركعات حتى تجب عليه العصر والله. نعم. إذا بقي أقل من خمس ركعات فتجب عليه العصر فقط. نعم. وبالنسبة للمغرب والعشاء؟ المغرب والعشاء إذا بقي أقل من أربع ركعات يجب عليه العشاء فقط، أقل من أربع ركعات. أكثر من أربع يجب عليه المغرب والعشاء؟ أربع، أربع فما فوق، أربع فما فوق. نعم. كحيض لا سكر والمعذور غير كافر يقدر له، غير كافر والمعذور غير والمعذور غير كافر، غير كافر يقدر له الطهر. وبالنسبة للكافر لا يقدر له، يتترتب في ذمته، يعني مجرد أنه يسلم إذا أدرك من الوقت خمس ركعات فإنه يجتجب عليه الظهر والعصر، وبالتالي إذا اقتسل يقضي الله. نعم. إذا اقتسل يقضي الله. يعني لو مثلا أسلم وبقي من الوقت ما يكفي خمس ركعات ثم اغتسل فلم يبقى إلا ما يكفي ركعتين أو ركعة، أقل من بقي أقل من خمس ركعات، يصلي وجبت عليه الظهر والعصر معا، سيقضي الظهر. نعم. سيصلي العصر، سيصلي الظهر في وقتها، سيصلي لأنه سيرتب بين الصلاتين، سيصلي صلاة في وقتها ويصلي صلاة القضاء. نعم. والمعذور غير كافر يقدر له الطهر، وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قاضى الأخيرة. وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة، أنا أول الآن وأن أنه سيدرك العصر والظهر معا، أنه سيدرك خمس ركعات، لكنه عندما ركع في الركعة الرابعة خرج الوقت، فإنه تتم له الظهر أداء، لأن الصلاة في الوقت الضروري أداء، ثم يصلي العصر قضاء. هذا المعذور، هذا أي معذور، أي معذور إذا ظن إدراك الصلاتين معا فاستأنف الصلاة الأولى وبعد أن استأنفها خرج الوقت، فإنه يجب عليه قضاء الثاني، يعني الأولى أداء والثانية قضاء. نعم. المقصود أن شيخنا إدراكهما يعني متفقتي وقت، طبعا المقصود ظهرين أو لا، ظهرين أو العشاء. فخرج الوقت هذا الضروري، فخرج الوقت الضروري. نعم. وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قاضى الأخيرة. ظن إدراكهما، ظن إدراك الصلاتين معا أو ظهرين، أو ظن إدراك العشاءين، ثم ركع ركوعا ما في الركعة الأولى أو الثانية والثالثة والرابعة، وخرج الوقت الضروري قضى الأولى، قضى الثانية، والأولى طبعا أداء، مجرد أن يركع فهي أداء،